فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى بما في صحف موسى.

وقوم نوح من قبل إنهم كانوا وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطوى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنت تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب مغلوب فانتصر ففتحنا بماء منهمر فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركنا لها آية ولقد تركنا Thank you.